الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا. كان الكلام السابق يدور حول النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق، وذكرنا بأن النسبة إذا كانت بين العينين الكليين هي العموم والخصوص المطلق كالنسبة بين الإنسان والحيوان، فالنسبة بين نقيضيهما أيضا هي العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، فما كان أعم يكون أخف وما كان أخف يكون أعم. وذكرنا بيانين على ذلك. البيان الثالث الذي ذكره المصنف حاصله في دعويين. نقول في المقام عندنا دعويان. الدعوة الأولى هي أن نقيض نقيض الأخف يصدق على جميع ما يصدق عليه نقيض الأعم. نحن عندنا النسبة بين الإنسان هي نسبة العموم، ندعي أن الإنسان الذي نقيضه لا إنسان، والحيوان الذي نقيضه لا حيوان، يكون الإنسان الذي هو أعم يكون نقيضه وهو لا إنسان، عفوا الإنسان الذي هو أخف نقيضه وهو لا إنسان أعم، والحيوان الذي كان أعم من الإنسان نقيضه وهو لا حيوان يكون أخف. فعندنا دعويان. الدعوة الأولى أن نقيض الأخف الذي هو لا إنسان يصدق على جميع ما يصدق عليه نقيض الأعم، بحيث يقال كل، هذه هي الدعوة الأولى، كل لا إنسان هو لا حيوان. نعم، لا كل لا إنسان هو لا حيوان، كل لا إنسان هو لا حيوان. لا صحيح، لا، لأن نقيض الأخف يكون هو الأعم. هناك كنا نقول كل إنسان هو حيوان، نقول كل لا حيوان هو لا إنسان. فيصدق نقيض الأخص على جميع ما يصدق عليه نقيض الأعم، فاللا إنسان هو الأعم واللا حيوان هو الأخص. والدعوة الأخرى: ولا يصدق نقيض الأعم على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص، يعني اللا إنسان يصدق على كل ما يصدق عليه لا حيوان دون العكس، فإن اللا حيوان يصدق على بعض ما يصدق عليه اللا إنسان، لأن من ضمن اللا إنسان البقر، البقر هو لا إنسان ولكن لا يصدق عليه لا حيوان بل هو حيوانون. إذن فنقول وليس كل لا إنسان هو لا حيوان، فإن البقرة هي لا إنسان وليس هو لا حيوان بل هو حيوان. إذا عندنا دعويان، الدعوة الأولى أن نقيض الأخاف أي لا إنسان يصدق على كل ما صدق عليه نقيض الأعم وهو لا حيوان. الدعوة الثانية وليس كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخاف. برهان الدعوة الأولى نقول في المقام لو لم يصدق كل لا حيوان هو لا إنسان، يعني لو لم تصدق الدعوة الأولى لصدق عليكم السلام لصدق نقيضها كل لا حيوان هو لا إنسان موجبة كلية، نقيضها يكون سالبة جزئية، اختلاف في الكم والكيف موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، يكون بعض اللا حيوان ليس سالبة جزئية ليس بلا إنسان سالبة جزئية. إذا كان الأصل كاذبان فنقيضه يكون صادقا لأن النقيضين لا يجتمعان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. ماذا نلاحظ؟ هذه القضية بعض اللا حيوان أي النقيض بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، هذه القضية ماذا؟ سالبة جزئية أكملوا معدولة أحسنتم معدولة المحمول، المحمول هو اللا إنسان. قلنا نحن السالبة الجزئية السالبة معدولة المحمول تستلزم ماذا؟ موجبة محصلة المحمول، ذكرنا هذا بالأمس. فبعض اللا حيوان ليس بلا إنسان يصدق، إذا صدق بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان صدق بعض اللا حيوان إنسان. لماذا إنسان؟ لأن ليس لا إنسان سلب السلبي نفي النفي، لا إنسان إنسان، وهذا معناه إذا صدقت السالبة معدولة المحمول تصدق الموجب محصلة المحمول وهو إنسان. إذن عندنا هنا موجبة جزئية محصلة المحمول. إذا صدق بعض اللا حيوان إنسانان صدق عكسها المستوي، الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى أيضا موجبة جزئية، الموجبتان تنعكسان بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. فيقال إذا صدق بعض اللا حيوان إنسان صدق بعض الإنسان، تبديل الطرفين جعل المحمول موضوع والموضوع محمول، بعض الإنسان لا حيوان تبديل الطرفين. نقول إذا صدق بعض اللا حيوان إنسان صدق عكسها المستوي، الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية أي إلى بعض الإنسان لا خلف. لماذا خلف؟ لأن لازمه ولازم ذلك صدق الأخف بدون الأعم، لازمه أن يصدق الإنسان من دون أن يصدق الحيوان، وهو باطل. هذا برهان الدعوة الأولى. إذن نقول لو لم تصدق الدعوة الأولى للزم محذور أن يصدق الأخف بدون الأعم وهو باطل. يستحيل أن يكون الأخف صادقا والأعم غير، يستحيل أن يكون الإنسان صادقا والحيوان ليس صادقا. إذا لو لم تصدق الدعوة الأولى وهي كل لا حيوان لا إنسان للزم صدق الأخص بدون الأعم وهو محال. إذا لابد أن يصدق الدعوة الأولى. قال يا الله لا بأس حتى العبارة تطبق بشكل جيد. قال ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا، أي معنى ذلك أن يصدق نقيض الأخص وهو لا إنسان على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم وهو لا حيوان. وهذه هي الدعوة الأولى، أي أن اللا إنسان يصدق على جميع ما يصدق عليه اللا حيوان، فيقال كل لا حيوان هو لا إنسان. هذه هي الدعوة الأولى. وليس، هذه هي الدعوة الثانية، وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص أي اللا إنسان يصدق عليه نقيض الأعم أي اللا حيوان. واضح. فإن اللا إنسان يصدق على البقر والبقر لا يصدق عليه لا حيوان. أو بعبارة جامعة قل بأن اللا إنسان يصدق مع نقيض الآخر أي مع عين الآخر. اللا إنسان يصدق مع اللا حيوان أو مع الحيوان؟ مع الحيوان. الحيوان هو لا إنسان كالبقر. قال أما الأول أي بيان الدعوة الأولى وهي أن نقيض الأخص يصدق على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، وبعبارة أخرى قل دعوى أن كل لا حيوان هو لا إنسان. قال فلأنه لو لم يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، يعني لو لم يصدق كل لا حيوان هو لا إنسان، هي الفقرة الأولى، لصدق عين الأخص على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم. لصدق عين الأخص أي الإنسان، نقيض الأخص اللا إنسان، عين الأخص الإنسان على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم وهو اللا حيوان. هذه العبارة أين مقطعها؟ بعض اللا حيوان. لاحظ يصدق الإنسان وهو عين الأخص على بعض نقيض الأعم، هذه من أين جاء بها؟ جاء بها من قولنا بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، موجبة جزئية محصلة المحمول ملزومة للسالبة الجزئية معدولة المحمول. إذن هذه المقدمة بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان لم يذكرها المصنف، جعلها مطوية في الكلام، مباشرة انتقل إلى بعض اللا حيوان إنسان، هذه لم يذكرها بل جعلها مطوية. قال لصدق عين الأخص أي الإنسان على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم اللا حيوان، فيقال بعض اللا حيوان إنسان. فيصدق الأخص بدون الأعم وهو محالون، أي يصدق الإنسان بدون الحيوان، بعض الإنسان لا حيوان وهو العكس المستوي. كما تقول. مثال على ذلك قال يصدق كل لا حيوان لا إنسان، أي يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، وهذه هي الدعوة الأولى. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني لو لم يصدق، لو لم يصدق كل لا حيوان لا إنسان لصدق بعض لا حيوان إنسانان، يعني لصدق الأخص على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم، وإلا لكان بعض لا حيوان إنسانا، فبعض الإنسان لا حيوان، العكس المستوي للموجبة الجزئية محصلة المحمول. هذا خلفون. لماذا خلفون؟ لأن لازمه أن يكون الأخص يصدق من دون العام، وهذا خلف الأصل أن كل إنسان هو حيوان، خلف الأصل. وأما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ما هي؟ قلنا الدعوة الأولى نقيض الأخص يصدق على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، وليس العكس، أي نقيض الأعم اللا حيوان لا يصدق على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص اللا إنسان، فإن اللا إنسان يصدق على البقر من دون أن يصدق عليه اللا حيوان. هذه الدعوة ما هو برهانها؟ نقول في المقام إذن برهان الدعوة الثانية، نقول في المقام لو لم يصدق كل عفوا لو لم يصدق بعض اللا إنسان ليس بلا، نعم لو لم يصدق، خلنا نجعلها نفس العبارة، لو لم يصدق ليس كل لا إنسان هو لا حيوان. ما معنى ذلك؟ نحن ندعي أن ليس كل لا إنسان هو لا حيوان. لو لم تصدق هذه ليس كل لا إنسان هو لا حيوان، ما هو كيف وكم القضية؟ سالبة جزئية. تقدم هذا ماذا أشرت لكم أو سنة أولى، قلنا نحن إذا تقدمت أداة العموم على كل تفيد السالبة الجزئية، أما ليس كل هذا سور للسالبة للسالبة الجزئية. ليس كل لا إنسان هو لا حيوان يعني بعض لا إنسان هو ليس بلا حيوان. سالبة جزئية، السالبة الجزئية ما هو نقيضها؟ موجبة كلية. يقال لو لم تصدق السالبة الجزئية أي ليس كل لا إنسان هو لا حيوان لصدق نقيضها وهو الموجبة الكلية، أي صدق كل لا إنسان هو لا حيوان، موجبة كلية نقيض للسالبة الجزئية. إذا كانت السالبة الجزئية كاذبة نقيضها وهو الموجب الكلي يكون صادقا. الموجبة الكلية عكس النقيض الموافق لها، ما هو؟ أحسنت، عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية موجبة كلية. فنقول إذا صدقت الموجبة الكلية صدق عكس النقيض الموافق، عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية موجبة كلية. ما معنى عكس النقيض الموافق؟ العكس المستوي فقط نبدل الطرفين، أما في عكس النقيض الموافق نبدل الطرفين وننقض كلا الطرفين. هذا في عكس النقيض الموافق. فنقول كل اولا نبدل الاطراف كل لا الا انسان وقع موضوع ولا حيوان وقع محمول. هنا يكون كل حيوان ان كل حيوان هو انسان. لاحظ اللا حيوان جعل نقيضه موضوعا واللا انسان جعل نقيضه محمولا. نبدل الطرفين وننقضهما، اللا حيوان يكون حيوان، اللا انسان يكون انسان، فيكون كل حيوان هو انسان وهو خلف لا، لان الاصل ان الحيوان اعم من الانسان وليس الانسان هو الذي اعم من الحيوان، فيقال كل انسان حيوان لا ان كل حيوان هو انسان، خلف الاصل لان لازمه انقلاب الاعم الى اخاص. قال كل حيوان انسان باطل، لماذا؟ لانه خلف ان كل انسان هو حيوان. قال واما الثاني، اما الدعوة الثانية فلها عدة بيانات. البيان الاول، فلانه لو لم يصدق قولنا ليس كل ما صدق عليه نقيض الاخص يصدق عليه نقيض الاعم، يعني لو لم يصدق ليس كل لا انسان هو لا حيوان لصدق نقيض الاعم اي لا حيوان على كل ما يصدق عليه نقيض اخف اي لا انسان، يعني لصدق كل لا انسان هو لا حيوان. مقدمة الثانية، فيصدق عين الأخف أي الإنسان على كل الأعم وهو الحيوان، أي يقال كل حيوان هو إنسان. يصدقون من باب ماذا؟ قال بعكس نقيض الموافق، لأن موجب كلية عكس نقيضها الموافق موجب كلية، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه خلف كل إنسان هو حيوان، فليس فيثبت أنه ليس كل لا إنسان هو لا حيوان. وإلا هذا المثال، قال فليس كل لا إنسان هو لا حيوان، وإلا يعني لو لم يصدق كل لا إنسان لا حيوان لكان، عفوا لو لم يصدق ليس كل لا إنسان هو لا حيوان لكان كل لا إنسان لا حيوان، لأن سالبة جزئية نقيضها موجب كلية، وينعكس كل لا إنسان لا حيوان أي تنعكس الموجب الكلية بعكس النقيض الموافق إلى موجب كلية، وينعكس إلى كل حيوان إنسان. هذا البيان الأول لإثبات الدعوة الثانية. البيان الثاني هو الذي اعتمده الشيخ المظفر الذي ذكرناه بالأمس، نقول لو كان كل لا إنسان هو لا حيوان، يعني بحيث تكون النسبة بينهما نسبة تساوي، فيقال كل لا إنسان هو لا حيوان، لكانت النسبة بين نقيضيهما نسبة تساوي، فيقال الإنسان والحيوان بينهما نسبة، وهذا خلف أن بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا ما تقدم في الليلة الماضية. قال أو نقول أيضا بيان آخر لإثبات الدعوة الثانية، أو نقول أيضا قد ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض أخاه. هذه من أين ثبت؟ من نسبة تساوي. لا لا عفوا، نعم، في الدعوة الأولى قد ثبت أن كل نقيض الأعام هو نقيض الأخاص، يعني كل لا حيوان، الدعوة الأولى كل لا حيوان هو لا إنسان، فلو كان كل نقيض الأخاص نقيض الأعام، يعني كل لا إنسان هو لا حيوان، لكان النقيضان متساويين، فيكون العينان متساويين، العينان أي الإنسان والحيوان. هذا خلف. نقول لو يعني صياغة البيان، لو صدق كل لا إنسان هو لا حيوان لصدق كل حيوان هو إنسان، لأن النسبة بين نقيضي المتساويين نسبة تساوي. هذا البيان الثاني. البيان الثالث لإثبات الدعوة الثانية، وهي أن ليس كل إنسان هو لا حيوان. هذه الدعوة تقوم على هذا الأساس، أن المفروض في الأصل الحيوان أعم من الإنسان، الحيوان أعم من الإنسان. ما معنى أنه أعم؟ معنى العموم أن يصدق على الإنسان وعلى غير الإنسان. كون الحيوان أعم، كون الحيوان أعم من الإنسان، هو معنى ذلك أن يصدق الحيوان على الإنسان وعلى غيره. إذن الحيوان يصدق مع الله تحقيقا لمعنى العموم. كون الحيوان أعام أي أنه يصدق على الإنسان وعلى الله إنسان. إذن فالحيوان يصدق مع الله الله إنسان. إذا كان الحيوان يصدق مع الله إنسان ويصدق مع الإنسان، إذا لا يقال أن كل لا إنسان هو لا حيوان. إذا قلنا كل لا إنسان هو لا حيوان أبطلنا العموم للحيوان، لأن الحيوان يصدق مع لا إنسان ومع الإنسان، فلا يقال كل لا إنسان هو لا حيوان. ليس كل لا إنسان هو لا حيوان، لأن البقر لا إنسان وليس هو بلا حيوان. إذن يصدق بعض لا إنسان حيوان. لماذا؟ لأن الحيوان يصدق مع لا إنسان ومع الإنسان، فيكون بعض الحيوان هو لا إنسان، وليس كل لا إنسان هو لا حيوان. لاحظ معي، قال أو نقول البيان الثالث، العام وهو الحيوان صادق على بعض نقيض الأخاص، يعني يصدق على لا إنسان. لماذا لا يصدق على كل لا إنسان؟ يعني لماذا لا يقال كل لا إنسان هو لا حيوان؟ لأن اللا حيوان المفروض أنه أعام، فإذا كان أعام فيصدقون مع عين الأخاص ومع نقيض الأخاص، أي يصدق مع الإنسان واللا إنسان تحقيقا للعموم، لمعنى العموم. فليس بعض نقيض الأخاص نقيض الأعام، يعني ليس بعض اللا إنسان هو لا حيوان، بل قد يكون بعض لا إنسان هو عين الحيوان كالبقر، فإن البقرة هو لا إنسان وهو عين الحيوان، لا هو لا حيوان. قال فليس بعض نقيض الأخاص نقيض الأعام، بل قد يكون عينه يعني عين الأعام. فإن البقرة هو لا إنسان وهو ليس لا حيوان بل هو عين حيوان. خب هذا فيما يرتبط بنسبة العموم والخصوص المطلق. شيخ حسين عطني قلم سريع بس يكي بهني هذا بس أزاحمك شيخ حتى نكتب هذا. هذا تمام الكلام في نسبة العموم والخصوص المطلق. بعض اللا إنسان ليس بلا حيوان، لا جيد. المصنف انتقل بعد ذلك إلى نسبة العموم والخصوص من وجه، ولكن عنده إشكال على المصنف أو عبارة قال أنها فيها تسامح. لاحظ عبارة شيخنا، لاحظ عبارة المصنف قال ونقيض الأعم، الكاتب القزويني، ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا، يعني اللا حيوان وهو نقيض الأعم أخص من اللا إنسان وهو نقيض الأخص. لماذا؟ لصدق نقيض الأخص. لاحظ كأن هذه الكلمة لصدق جعلها هي الدليل. قال ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا. لماذا مولانا؟ قال لصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس. يقول هذا مصادر على المطلوب. خب من قال أن نقيض الأخص يصدق على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس؟ هذا مصادر، هي أصل الدعوة. هذا أصل الدعوة، هل أن كل لا حيوان هو لا إنسان وليس كل لا إنسان لا حيوان؟ هذا أصل الدعوة التي نريد أن نقيم البرهان عليها. فيقول كلامه فيه تسامح مصادر على المطلوب. قال أما الأول، هذه أما الأول يعني بيان الدعوة الأولى. وهي ما هي الدعوة الأولى؟ أن نقيض الأخص يصدق على جميع ما يصدق عليه نقيض الأعم، أي كل لا إنسان، عفوا كل لا حيوان هو لا إنسان، فلأنه لولا ذلك لصدق عين الأخص على بعض ما صدق عليه نقيض الأعم، وذلك مستلزم لصدق الأخص بدون الأعم وأنه محال. هذا تقدم في البرهان. وأما الثاني، هذا الدعوة الثانية، الدعوة الثانية وهي أنه ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص، يعني ليس كل لا إنسان هو لا حيوان، فلأنه لولا ذلك لصدق نقيض الأعم على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص، وذلك مستلزم لصدق الأخص على كل الأعم وهو محال. أمثلتهما بيانهما ذكرناهما. لاحظ عبارة القطب قال وفي قوله، وفي قول الكاتب لصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس تسامح. لماذا؟ وجه التسامح قال لجعل الدعوى جزءا من الدليل وهو مصادرة على المطلوب. وإن كان الكاتب القزويني بعد ذلك أقام البرهان والأمر سهل. قال والأمران اللذان بينهما عموم من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا. وصل بنا الكلام إلى بيان النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه. لاحظ معي النسبة إذا كانت هي العموم والخصوص من وجه، نطرح مثالين على ذلك. المثال الأول، سؤال: ما هي النسبة بين الحيوان ولا إنسان؟ ما هي النسبة؟ نقول النسبة هي العموم والخصوص من وجه. يقال بعض الحيوان لا إنسان، بعض الحيوان لا إنسان كالفرس، فإن الفرس حيوان وهو لا إنسان، وبعض اللا إنسان لا حيوان. فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، ونسبة العموم والخصوص من وجه مرجعهما إما إلى سالبتين جزئيتين أو موجبتين جزئيتين. يعني إما أن تقول بعض الحيوان لا إنسان، بعض اللا إنسان لا حيوان، أو أن تقول هكذا. عفوا، بعض الحيوان لا إنسان، بعض اللا إنسان حيوان، لأن النسبة بين الحيوان واللا إنسان. فالنسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. أو أن تقول ليس كل حيوان هو لا إنسان، وليس كل لا إنسان هو حيوان. العموم والخصوص من وجه قلنا تحتاج إلى أمرين: مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة اجتماع الحيوان مع اللا إنسان ما هي؟ الفرس. الفرس هو حيوان وهو لا إنسان، ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في ماذا؟ يفترق الحيوان عن اللا إنسان، يعني نريد مثالا على شيء يصدق عليه حيوان، سيدنا يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه لا إنسان، ما هو؟ عين الحيوان. لا، أو قل الحيوان ولا إنسان؟ الإنسان. الإنسان أقصد عين، عين نقيض الآخر، يعني لا إنسان عينه إنسان. فالإنسان زيد وبكر يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه لا إنسان، ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الجماد، فالجماد هو لا إنسان، عفوا الجماد يفترق اللا إنسان عن الحيوان، الجماد هو لا إنسان ولكنه ليس بحيوان. نعم، فالحيوان لا ينطبق على الجماد، وإن انطبق عليه اللا إنسان. فاللا إنسان يصدق على الجماد ولا يصدق الحيوان عليه، والإنسان يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه لا إنسان. أو تستطيع أن تقول في نقيض الآخر، الحيوان ما هو نقيضه؟ لا حيوان. اللا حيوان يصدق عليه لا إنسان، لكن لا يصدق عليه أنه حيوان. فيفترق كل منهما في نقيض الآخر. الحيوان يفترق عن اللا إنسان في الإنسان، واللا إنسان يفترق عن الحيوان في اللا نقيض الحيوان، والإنسان نقيض اللا إنسان. فيفترق كل منهما عن الآخر في نقيض الآخر. إذن مادة اجتماع ومادة افتراق من الجهتين. فالنسبة بين الحيوان واللا إنسان هي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذن نقول بين الحيوان ولا إنسان اختصارا نقول بين الحيوان عموم وخصوص من وجه مع لا انسان. السؤال: ما النسبة بين نقيضيهما؟ ما هو نقيض الحيوان؟ لا حيوان. وما هي وما هو نقيض لا انسان؟ فما النسبة بين النقيضين، بين اللا حيوان والإنسان؟ نسبة تباين. أحسنتم. نقول النسبة اللا حيوان يباين الإنسان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، ولا شيء من اللا حيوان هو إنسان، سالبتين كليتين. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه في هذا المثال الأول النسبة بين العينين، بين الحيوان واللا إنسان، نسبة العموم والخصوص من وين؟ بين نقيضيهما كانت نسبة التباين. إذن هنا النسبة نسبة التباين، وهنا بين العينين العموم من وجه. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني: سؤال، ما النسبة بين الطائر والأسود؟ من الواضح أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن مادة الاجتماع بين الطائر والأسود في الغراب، فالغراب هو طائر وهو أسود، ويفترق الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض فإنه طائر وليس بأسود، ويفترق الأسود عن الطائر في القلم الأسود فإنه أسود وليس بطائر. إذن النسبة بين الطائر والأسود نسبة العموم والخصوص من وجه. السؤال: ما النسبة بين نقيضيهما، أي بين لا طائر ولا أسود؟ ما النسبة بين لا طائر ولا أسود؟ أيضا عموم وخصوص من وجه. يقال، لاحظ معي، بعض اللا طائر هو لا أسود، وبعض اللا أسود هو لا طائر. ما هي مادة اجتماع اللا طائر واللا أسود؟ القلم الأبيض. القلم الأبيض هو لا طائر وهو لا أسود. في قلم أبيض. القلم الأحمر هو لا طائر وهو لا أسود. هذا مادة الاجتماع. ويفترق اللا طائر عن اللا أسود في ماذا؟ يعني نريد لا طائر يفتق عليه لا طائر ولا يفتق عليه لا أسود. الأسود نفسه، الأسود هو لا طائر وهو لا يفتق عليه أنه لا أسود، بل هو يعني يفتق. ويفترق اللا طائر عن اللا أسود في نقيض اللا أسود، أي في الأسود. وأيضا يفترق اللا أسود عن اللا طائر في نقيض اللا طائر، أي طائر. فإن الطائر الأبيض، الطائر الأبيض يصدق عليه أنه لا أسود، ولكن لا يصدق عليه أنه لا طائر. فالنسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فيقال اللا طائر عموم وخصوص من وجه مع لا أسود. إذا ماذا نستنتج من هذين المثالين؟ نستنتج ما يلي: أن نجد في المثال الأول أن النسبة بين الحيوان ولا إنسان عموم وخصوص من وجه وبين نقيضيهما تبادل. وفي المثال الثاني بين الطائر والأسود عموم وخصوص من وجه بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه. إذا ماذا نقول؟ نقول ما هي النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه؟ لا نستطيع أن نقول دائما هي نسبة، لأنه أحيانا تكون العموم والخصوص، ولا نستطيع أن نقول دائما عموم وخصوص من وجه، لأنه قد تكون أحيانا تباين. فماذا قالوا؟ قالوا النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هو التباين الجزئي. التباين الجزئي هو الذي يشتمل على إما نسبة التباين الكلي أو على نسبة العموم والخصوص من وجه. وسوف نضع صياغة اصطلاحية له بعد ذلك. نقول في المقام التباين الجزئي هو النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، فيقال النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه المباينة الجزئية. أولا عندنا سؤالان. السؤال الأول، لماذا اخترتم التباين؟ لماذا لم يقال العموم والخصوص من وجه الجزئي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا عبرتم بالجزئي؟ لماذا لم يعبر بالتباين الكلي؟ أما جواب السؤال الأول وهو لماذا قلنا التباين ولم نقل العموم والخصوص من وجه الجزئي، الجواب لأن العموم والخصوص من وجه نرجعها إلى ماذا؟ إلى سالبتين جزئيتين، يعني سالبة جزئية زائد سالبة. كل نسبة بين شيئين كانت العموم والخصوص من وجه نرجعها إلى سالبتين جزئيتين. لاحظ ماذا نقول. نقول ليس كل طائر أسود، وليس كل أسود طائر، ليس كل حيوان لا إنسان، وليس كل لا إنسان حيوان. العموم والخصوص من وجه أن إذا كانت فهي مرجعها إلى سالبتين جزئيتين. والتباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين، سالبة كلية مع سالبة كلية. تقول لا شيء من الإنسان بجماد ولا شيء من الجماد بإنسان. إذن العموم والخصوص من وجه مرجعه إلى سالبتين جزئيتين، التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين. نقول في المقام عندنا قاعدة، سلب أخف يستلزم سلب الأعم، بينما سلب الأعم هاي تركة مو مهمة عندنا. لاحظ معي إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه فمرجوها إلى سالبتين جزئيتين، أما إذا كان التباين فمرجوها إلى سالبتين كليتين. نقول في المقام لو اخترنا التباين الكلي، لو قلنا بالتباين الكلي، نقول التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين، السلب الكلي، السلب الكلي لا يستلزم السلب السلب الجزئي. نعم انا قلت سلب لا لا لا عفوا اترك هاي المقدمة. نقول اذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، مرجوها الى سالبتين جزئيتين، والتباين مرجوه الى سالبتين كليتين. فلو اخترنا التباين الكلي، لو قلنا النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هو التباين الكلي، التباين الكلي إذا سلب الكلي نفي الأعني يستلزم نفي الأخر. نقول سلب، أنا اشتبهت عفوا، سلب الأعم يستلزم سلب الأخر. إذا سلب الحيوان قطعا سلبت، نفي الحيوان يستلزم نفي الإنسان، فسلب الأعام يستلزم سلب الأخر، بينما سلب الأخص لا يستلزم سلب الإنسان لا يستلزم سلب الحيوان، نفي الإنسان لا يستلزم نفي الحيوان. فإذا اخترنا العموم والخصوص من وجه، نقول السالبة الجزئية لا تدلل على السالبة الكلية، بينما السالبة الكلية تدلل على السالبة الجزئية. لهذا نحن اخترنا التباين، لأن مرجع التباين إلى سالبتين كليتين، والعموم والخصوص من وجه مرجعه إلى سالبتين جزئيتين، والسلب الجزئي سلب الأخص نفي الأخص لا يستلزمه نفي الأعم، بينما السلب الكلي يستلزم السلب الجزئي. إذا قيل لا شيء من الإنسان بجماد، إذن إذا صدق لا شيء من الإنسان بجماد فرق بعض الجماد ليس بإنسان. إذا صدق لا شيء من الجماد بإنسان يصدق بعض الجماد لا إنسان أو لا يصدق؟ يصدق بعض الجماد ليس بإنسان. أما إذا صدق بعض الطائر ليس بأسود، هل يصدق لا شيء من الطائر بأسود؟ لا يصدق. لاحظ، إذا صدقت السالبة الكلية يصدق معها السالبة الجزئية دون العكس. السالبة الجزئية إذا صدقت ليس بالضرورة أن تصدق السالبة الكلية. يصدق بعض الطائر ليس بأسود، لكن لا يصدق لا شيء من الطائر بأسود، بينما إذا صدق لا شيء من الإنسان بجمال قطعا يصدق بعض الإنسان ليس بجمال. إذن لماذا نحن اخترنا التباين؟ لأن التباين الذي مرجعه إلى نفي الأعم يستلزم نفي الأخص الذي هو عبارة عن العموم والخصوص من وجه. وبعبارة مبسطة قل العموم والخصوص من وجه يدل على سلب الأخص السلب الجزئي، والتباين يدل على السلب الكلي. فنقول سلب الأعم يستلزم سلب الأخص، بينما سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم. لهذا اخترنا التباين، لأنه بالسلب الكلي ندلل على السلب الجزئي دون العكس. لماذا قيل جزئي؟ من الواضح لا نستطيع أن نقول أنه كلي، لأنه قد تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، والتباين في العموم والخصوص من وجه بنحو السالبة الجزئية. لهذا قلنا جزئي. لو قلت تباين كلي لشمل فقط نسبة التباين، لكن لما قلنا جزئي شمل التباين وشمل العموم والخصوص. أما أنه شمل العموم والخصوص من وجه فلأنها مرجعها إلى سالبتين جزئي، سلب جزئي. وأما أنه تباين كلي، لأن التباين هو سلب كلي، والسلب الكلي يستلزم السلب الجزئي. لهذا عبرنا بالتباين الجزئي. تتمة الكلام في الكلام يأتي عفوا شيخنا، تتمة الكلام في الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.